بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يكره في الصلاة ويباح ويستحب، ذكر المكروهات في الصلاة وما يباح وما يستحب، وذكر أيضا مبطلات الصلاة. قال: ويكره في الصلاة التفاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا صلى فأقبل على صلاته أقبل الله عليه، فإن التفت انصرف الله عنه. فالالتفات مكروه ولما فيه من الإشغال، حيث ينشغل بهذا الالتفات، ينشغل إلى الناس والنظر إليهم، أو ينافي الخشوع، ينافي الخشوع في الصلاة. والالتفات المراد به الالتفات بالعين فقط، أو الالتفات بالرأس، أو الالتفات يعني بالصدر والرأس من غير انحراف عن القبلة. لكن لو انحرف بجسمه عن القبلة بطلت صلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. المقصود أن ينحرف يعني بعينيه فقط، أو برأسه، أو يعني بصدره، مع بقاء جسمه باتجاه القبلة. أما إن انحرف بجسمه عن القبلة فإن الصلاة تبطل. فإن كان الالتفات لحاجة فإنه جائز، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه التفت في الصلاة، وكان أرسل فتى في الشعب يحرس، يعني كان أرسل فتى يحرس المسلمين، فكان يلتفت وهو يصلي يتفقد هذا الشاب وينظر إليه. فإن كان الالتفات لحاجة فإنه لا يكره. قال: ورفع بصره إلى السماء كذلك، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وظاهر هذا الحديث التحريم، لأنه فيه وعيد في ذكر عقوبة وهو خطف البصر، في بعض الألفاظ: أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فمن أهل العلم من قال أنه يحرم، ومنهم من قال إنه يكره، والمذهب أنه يكره. وقال الظاهرية إن الصلاة تبطل إذا رفع بصره إلى السماء، لكن الحديث فيه نهي وفيه وعيد. ظاهر الحديث لتحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. فإن كان لحاجة، كان يأتيه جشاء أو نحو ذلك فلا يريد أن يؤذي من بجواره فرفع رأسه إلى السماء، فإنه لا حرج عليه. أما إن كان لغير حاجة فإنه على المذهب يكره، وعلى القول الثاني في المذهب أنه يحرم. وإقعاؤه كذلك، الإقعاء مكروه في الصلاة. والإقعاء له أربع صفات، يعني ثلاث صفات مكروهة وصفة مستحبة. الصفة الأولى المكروهة أن يفرش قدميه ويجلس على العقبين، يعني في الجلسة في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين ما ينصب القدمين، ما يجعلهما منصوبتين، وإنما يفرشهما ملتصقتين عكس اتجاه القبلة، يفرشهما يضعهما على الأرض ممدودتين بعكس اتجاه القبلة، هو يجلس على العقب، هذه يجلس على عقبيه، هذه الصفة الأولى المكروهة. والصفة الثانية نفس هذه الصفة لكنه يفرج بين رجليه ويفرش قدميه ويجلس على إليته على الأرض، فيفرج بين قدميه وهما يعني مفروشتين غير منتصبتين، إنما يفرشهما بعكس اتجاه القبلة ويجلس على إليته، هذا أيضا من الإقعاء المكروه. والصفة الثالثة أن يجلس على إليته وينصب قدميه كالاحتباء كالمحتبي، يجلس على إليته على الأرض وينصب ساقيه وينصب ركبتيه ويضع يديه على الأرض، إن هذه الصفة أيضا من مما فسر به الإقعاء. هذه الصفات الثلاث مكروهة. والصفة الرابعة المستحبة هي أن يقعي، أن يجلس على العقبين وينصب القدمين في الجلسة بين السجدتين، أن ينصب القدمين لا يفرشهما وإنما ينصبهما ويلصقهما إلى بعض ويجلس على عقبيه على ظهور القدمين، هذا في الجلسة بين السجدتين، وهذا سنة كما سئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالوا إنه سنة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة في الإقعاء هي المستثنات، وأما الصفات الثلاث فإنها منهي عنها في المذهب أنها تكره. كذلك يكره أن يجلس على شقه الأيسر في الصلاة ويعتمد على يده فيضع يده على الأرض، أن ينحني يميل إلى شقه الأيسر ويضع يكون اعتماده على يده. فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا مال بشقه الأيسر قعد على يده على الأرض ووضع يده على الأرض فقال هكذا يجلس الذين يعذبون، قال هكذا يجلس الذين يعذبون، فينهى عن هذه الجلسة في الصلاة. وأما سائر الجلوس في الصلاة غير المنهي عنه فإنه على المذهب وعند عامة أهل العلم جائز، قالوا أي جلوس جلس غير منهي عنه سواء تربع أو افتراش أو أي جلسة جلس غير منهي عنها فإنه يجوز له وتصح صلاته بهذا الجلوس، لكن السنة له أن يفترش، يعني يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو أن يفعل الإقعاء أحيانا فإنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي التشهد الأخير يتورك كما تقدم معنا. قال وافتراشه ذراعيه ساجدا، كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبسط المصلي يديه في السجود كبسط الكلب، فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فإذا سجد ينهى عن أن يبسط يده فيضع الساعد والمرفق على الأرض، وإنما يضع الكف ويرفع اليد، يضع الكف باتجاه القبلة وتكون الأصابع مضمومة باتجاه القبلة ويرفع الساعد ويرفع المرفق عن الأرض. قال وعبثه، يعني كثرة العبث في الصلاة منهي عنها، العبث في الصلاة بلا حاجة، أن يحرك الشماغ أو الثوب أو يكثر الحركة في الصلاة فإن هذا ينافي الخشوع، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي يصلي ويخرج من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد، يعني كما قال نمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فينهى عن كثرة العبث في الصلاة. قال وتخصره، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، يعني يضع يده على خاصرته يعني على جنبيه هكذا، ينهى أن يضع يده على الخاصرة. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي وهو مختصر، يعني وضع يده على خاصرته، فقال هذا هو الصلب في الصلاة، هذا هو الصلب في الصلاة. صح عن عائشة رضي الله عنها أن هذا من فعل اليهود في صلاتهم، فينهى عن الاختصار في الصلاة، يعني يضع يده على خاصرته. قال وتروحه يعني بمروحة أو نحو ذلك للهواء أو نحوه، فينهى عن التروح. قال إنه حركة ولا داعي لها وتشغل في الصلاة، إلا إذا كان هناك حر شديد، فهناك يعني اهتم بهذا الحر وانكتم، فله أن يتروح بمروحة أو نحوها. وليس المقصود المراوحة بين القدمين، فإن المراوحة يعني تستحب بين القدمين، كما رأى يعني ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وقد صف قدميه، ألصق قدميه بعضهما ببعض، فقال لو راوحت لكان خيرا لك. ومعنى المراوحة أن يعتمد الصلاة على أحد الجنبين، إما على رجله اليسرى يكون اعتماده عليه وهو واقف، أو يعتمد على رجله اليمنى فيراوح، وهذا في طول الصلاة لم يكن لك قيام طويل في صلاة طويلة فيتعب من الوقوف فله أن يراوح. نص الإمام أحمد رحمه الله على استحباب المراوحة بين القدمين إن عند الحاجة، عندما يعني يتعب من القيام والانتصاب قائما فإنه يراوح، يعني يجعل ثقله على جنبه على رجله اليسرى أو على رجله اليمنى. قال وفرقعة أصابعه كذلك يكره في الصلاة لأنه عبث أن يفرقع أصابعه. قد روى شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففرقعت أصابعي وأنا أصلي، فقال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت تصلي. هذا ينافي الخشوع في الصلاة وهو من العبث أن يفقع أصابعه وهو يصلي. قال وتشبيكها كذلك تشبيك الأصابع في الصلاة إن يكره، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدارمي أنه قال من خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، قال فلا يفعلن هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبيك في من هو ذاهب إلى المسجد في طريقه إلى المسجد لأنه في حكم المصلي، فإذا كان في الصلاة فهو من باب أولى أن ينهى عن التشبيك، تشبيك الأصابع في الصلاة. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي قد شبك بين أصابعه قال هذا فعل المغضوب عليهم في الصلاة، يعني التشبيك في الصلاة. أما بعد الصلاة فإنه لا حرج، لأنه في حديث المسيء صلاته في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، لكن قبل الصلاة وفي الصلاة فإنه يكره. قال وأن يكون حاقنا يعني قد احتبس البول فهو محتاج إلى قضاء حاجته فيكره، لأنه ينشغل بهذا عن الصلاة. ومثله الحاقب وهو من احتبس الغائط عنده، فالحاقن يقال لمن احتبس بوله حاقن، ولمن احتبس الغائط معه يقال له حاقب، فيكره أن يصلي وهو حاقن أو حاقب أو احتبس الريح، لأن هذا كله يشغله عن الصلاة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن في مدافعته لذلك وهو يصلي يعني انشغال له. قال ولو فاتته الجماعة، ولو صلى الإمام وفاتته الجماعة فإن مقصد الصلاة الأعظم وروحها هو الخشوع فيها، إذا كان منشغل بذلك فقال ولو فاتته الصلاة، بل يعني ذهب بعض العلماء قالوا حتى لو خرج الوقت إذا كان فيه ضرر عليه، إذا كان يعني في احتباسه للبول أو الغائط ضرر عليه فلو خرج وقت الصلاة فله أن يؤخر لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال وبحضرة طعام يشتهيه، كذلك إذا حضر الطعام وكانت نفسه تتوق إلى هذا الطعام ويشتهي هذا الطعام فإنه يكره أن يصلي بحضرة هذا الطعام لئلا ينشغل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم له الطعام يأكل ولا يقوم حتى يفرغ من طعامه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وكان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما ينتظران جديا يعني في الشواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال لا تعجل علينا حتى لا يعرض علينا في صلاتنا. فيعني إذا أراد أن يصلي وكان هناك طعام فإنه يبدأ بالطعام ثم يصلي ولو فاتته الجماعة، لكن هذا حيث كان يشتهي هذا الطعام ويرغبه. أما إذا كان لا يعني يفكر فيه ولا يشغله فإنه يصلي، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتز لحما من كتف شاة يعني قطعه بالسكين فحضرت الصلاة فتركه وقام وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وقال هنا ترك الطعام وهو حاضر بين يديه ومع ذلك صلى. قالوا لعله لم تكن نفسه تشتهي هذا الطعام أو يشغله عن الصلاة. ولو صلى وهو حاق أو حاقب أو محتبس الريح أو بحضرة طعام فإن صلاته صحيحة لا تبطل بذلك بإجماع العلماء. فلو صلى بحضرة طعام أو صلى وهو حاق أو يدافع الأخبثين فإن صلاته صحيحة بإجماع العلماء. والعلماء قالوا كل ما يشغل عن الصلاة فإنه يقدمه حتى لو كان يعني طعام أو شراب، أو قالوا حتى في جماع الزوجة عندما يكون يشغله ذلك فإنه يقدم على الصلاة، لأن المقصد هو الخشوع وحضور القلب. قال وتكرار الفاتحة يعني يكره أن يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة فيقرأ الفاتحة ثم يقرأها مرة أخرى. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فلا يكرر الفاتحة. قال لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، فله أن يقرأ مثلا سورة الإخلاص وسورة الفلق في ركعة واحدة. قالوا هذا جائز لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أثنى على الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة ويقرأ معها سورة أخرى، فلا حرج أن يجمع في الركعة الواحدة بين سورتين فإنه جائز ولا كراهة في ذلك. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول المؤلف رحمه الله وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. يقول له يعني يباح له رد المار بين يديه، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فإنه يستحب له كما قال الشارح في الروض أن يستحب له أن يرده. قوله له يعني استحبابا له رد المار بين يديه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يمر بين يديه وهو يصلي فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين يعني الشيطان. وقوله فليقاتل يعني يدفعه دفعا شديدا. وينهى عن المرور بين يدي المصلي لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والمراد بين يديه يعني بينه وبين السترة أو بين قدميه وموضع 3 أذرع يعني مكان سجوده. أما إذا كانت المسافة طويلة فإنه لا يكره إذا كان المصلي لم يضع سترة ومضى يعني أكثر من 3 أذرع موضع السجود فإن هذا ليس بين يدي المصلي. فالمصلي عندما يريد أن يصلي فإنه يضع سترة استحبابا كما سيأتي معنا. فإن مر أحد بينه وبين السترة سواء كان آدمي أو بهيمة أو نحو ذلك فإنه يرده، يرد المار بين يديه. وقال الحنابلة إنه لا يرد في المسجد الحرام للمشقة وللضرورة لشدة الزحام، فإنه يصعب عليه أن يرد، خاصة إذا صلى في المطاف فإنه يشق عليه أو يشق على الناس عندما يمنعهم من المرور بين يديه. فقالوا إن هذا لا يكون في المسجد الحرام للضرورة. قال وعد الآي، له أن يعد الآيات يعني بأصابعه، ليس المقصود أن يعدها بلسانه ينطق بذلك، إذا تكلم بطلت صلاته، هو منهي عن الكلام في الصلاة، لكن يعدها يعني مثلا بأصابعه. اشتبهت عليه آيات متشابهة فله أن يعدها، كما يعد تكبيرات العيدين، له أن يعد تكبيرات العيدين يعني بأصابعه، كذلك التسبيح في الركوع في السجود. المذهب أنه له ذلك، وإن كان الإمام أحمد توقف في عد التسبيح وقال إني لم أسمع فيه شيء. وأما عد الآي فقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يعدون الآيات يعني بأصابعهم، وإن عد التسبيح فالمذهب أنه له ذلك. ومن أهل العلم قال إن التسبيح يعني يسهل فلا يحتاج إلى عد، لكن لو أطال التسبيح ونسبح 10 مرات قد يحتاج يعني إلى عد ذلك بأصابعه. قال والفتح على إمامه، يعني عندما ينسى الإمام آية أو يخطئ في قراءته فللمأموم أن يرد عليه، أن يفتح عليه، يعني يصوب له القراءة. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فقرأ آية فلبس عليه، فلما سلم قال أفيكم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك، يعني ما منعك أن ترد علي وتصوب الخطأ والقراءة. ويقول علي رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني إذا كان الإمام يقرأ واحتاج إليك فإنك ترد عليه، أما إذا لم يحتج إليك وكان ماشي في قراءته فإنك لا ترد عليه حتى لا تشوش. هذا حيث يعني لم يكن هناك لحن في الفاتحة، أما إذا كان لحن في الفاتحة فإنه يجب عليه الرد، لأنه يعني إذا لم تصح قراءته للفاتحة ولحن لحنا يغير المعنى فإن الفاتحة لا تصح وتبطل، فحينئذ يكون الرد واجبا. أما في غير الفاتحة فإنك إذا استطعمك تطعمه، إذا سكت ترد عليه، لكن إذا كان ماشي في قراءته وأخطأ خطأ لا يغير المعنى فإنك على ما قال علي رضي الله عنه تسكت لا ترد عليه، إذا كان خاصة هذا يشوش الإمام. بعض الأئمة عندما يعني يفتح عليه مثلا في رمضان كذا يكون عنده تشويش وتكثر الأخطاء، فما دام أنه يعني ماشي في قراءته ولحن لحن يسير يعني لا يغير المعنى، لكن لو كان اللحن يغير المعنى، لحن لحن يعني معنى باطل مثل ذكر أن المتقين يعني في النار أو أن الكافرين في الجنة، يعني هذا معنى باطل لا يصح، فيرد عليه يفتح عليه أن هذا المعنى غير صحيح. لكن لو مثلا قال المؤمنين والمتقين أو العزيز الحكيم وقال العزيز الرحيم ونحو ذلك هذا لا يغير المعنى، المعنى واحد، فقال يستحب له الرد ما لم يعني يشوش على الإمام أو يشوش على المصلين. قال ولبس الثوب والعمامة، يعني للمصلي أن يلبس الثوب وهو في حال الصلاة له ذلك، مثل سقط رداءه سقط شماغه فله أن يلبسه وهو يصلي، سقطت عمامة له أن يلفها وهو يصلي، لأن هذا عمل يعني غير متكرر إنما احتاج إليه فله فعل ذلك. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي، قالت أتيته وهو يصلي، ففتح اقترب من الباب، تحرك عليه الصلاة والسلام يسيرا وفتح الباب لعائشة ثم أكمل صلاته، فإن كان حركة لحاجة يسيرة فإنها لا تضر. وكذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة بنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض، هذه حركة. فإذا كانت الحركة يسيرة مثل لبس الشماغ أو العمامة أو لبس الرداء أو البشت أو نحو ذلك فإنها لا تضر. قال وقتل حية وعقرب، فإن قتل وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب، هذا باتفاق العلماء، لكن هذا حيث كانت حركة يسيرة. أما إذا تحرك حركة كثيرة وذهب مثلا وأحضر عصا أو كذا وتحرك، طبعا أكثر الناس الفزع أشد من الحركة، يمكن كونه يفزع ويتحرك هذا يبطل صلاته، لكن الأولين كانوا واقف يعني يطاب رجله ولا يضرب بيده هو وجهه للقبلة ما يتحرك، لكن لو احتاج إلى حركة راح جاب العصا وجاب الشيوان ودل يقامز ويركض هذا أكيد صلاته تبطل ما تصح. ومثله قالوا إنقاذ الغريق أو الحريق، يعني جاء طفل عند نار فسحبته ورفعته وانت تصلي وجهك للقبلة ما يضر، أو نهضته من مسبح رفعته مثلا وانت تصلي، لكن إذا كان في حركة كثيرة فإن الصلاة تبطل. لذلك صح عن أبي برزة الأسلمي أنه أتى إلى شط يعني كان فيه ماء فنضب الماء ومعه فرسه فصلى، فمشت الفرس فقطع صلاته وأحضر الفرس وربطها ثم أعاد صلاته رضي الله عنه. فإذا كان حركة كثيرة وانحرف عن القبلة فإنه يعيد الصلاة، أما حركة يسيرة وهو مستقبل القبلة فإن صلاته لا تبطل. قال وقتل حية وعقرب وقمل كذلك، يعني هذا لا يحتاج يعني بالعادة عندهم إلى حركة كثيرة، لكن عندنا يمكن اختلف الأمر الآن بالنسبة للحية والعقرب. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، يعني إذا كثر الحركات وهو يصلي وكانت متوالية، وقالوا الضابط في ذلك العرف، فإذا كان حركات كثيرة عرفا قالوا تبطل الصلاة. ومن الحنابلة من ضبطها بأنه بحيث لو رآه أحد قال هذا لا يصلي، قالوا هذا لا يصلي، قالوا تبطل الصلاة بهذه الحركة. لكن لو كانت حركة متفرقة يعني تحرك في الركعة الأولى حركتين، في الركعة الثانية حركتين، في الثالثة حركتين، في الرابعة حركتين، هذه ثمان حركات لكنها متفرقة، قالوا ما تبطل الصلاة. لكن لو كلها جعلها في ركعة واحدة قالوا تبطل الصلاة، لكن لو فرقها لا تبطل. قال من غير ضرورة، إذا كان لضرورة شخص مريض فيه حكة مثلا أو فيه يعني حاجة إلى الحركة، أن يكون في يده كسر أو جبس أو نحو ذلك احتاج إلى حركة كثيرة فإن هذه الحركة لا تضر إذا كانت لضرورة. قال ولا تفريق يعني إذا كانت متواصلة، أما إذا فرقها في الركعة الأولى حركة وفي الثانية حركة فإنها لا تبطل. قال بطلت ولو سهوا، يعني لو كان ساهي في ذلك قالوا تبطل إذا كانت هناك حركة أفعال كثيرة. والقول الثاني في المذهب أنها لا تبطل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله ثم أخبر أنه صلى ثلاثا فأتى وأتم صلاته ولم يقضها من أولها، فقال إذا كان ساهي سهوا فإن الصلاة لا تبطل. هذا القول الثاني في المذهب، وإلى المذهب أنها تبطل سواء عمدا أو سهوا، ولا تبطل ب يعني غفلة القلب عن الصلاة، يعني لو سهى وفكر في أمر خارج الصلاة وانتهى وهو يفكر في هذا الأمر، سلم وهو يفكر في هذا الأمر، ف فإن الصلاة تصح. فغفلة القلب وعدم استحضار الخشوع في الصلاة هذا غير مبطل للصلاة. ولو قرأ كتابا مثلا بينه وبين نفسه وهو يصلي، أو قرأ رسالة مثلا وهو يصلي في الجوال، أو نظر إلى مثلا تلفزيون وهو يصلي، ما تبطل صلاة، لكنه أن ذهب أجر الصلاة، يعني انصرف عن صلاة، لكن صلاته صحيحة ولا تبطل. والعلماء قالوا يكره أن يصلي وهو يستقبل رجل أمامه، إذا كان شخص جالس يعني عكس اتجاه القبلة فما تجعله سترة تصلي أمامه وتنظر إليه، هذا مكروه باتفاق العلماء. لكن لو ولاك ظهره لا حرج. ابن عمر كان إذا لم يجد سترة يصلي إليها قال لنافع ولني ظهرك، ثم صلى إليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عائشة في حجرته، لكن إذا كان مقابل في الوجه وينظر إليه قال هذا ينافي الخشوع. قال وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يعني قراءة ما تيسر من القرآن مباح، سواء كان سورة كاملة أو كان آية من سورة أو وسط السورة أو آخرها كما تقدم، هذا مباح. وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر القبلية قرأ قولوا آمنا بالله، هذه الآية من سورة البقرة، وآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فقرأ آية واحدة. فلو قرأ آية في الركعة الأولى أو جزء من سورة أو آخر سورة أو وسط سورة في الركعة الثانية كذلك، فإن هذا يعني جائز لا حرج فيه. صلى الله عليكم وغفر لكم. يقول المؤلف رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. سنت يقول إذا نابه شيء بالصلاة يعني مثل سهى الإمام أو احتاج إلى تنبيه أحد بالصلاة فإنه يسبح يقول سبحان الله، يرفع صوته ويقول سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تصفق ببطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى هكذا. قال التصفيق بباطن القدمين هذا من اللعب واللهو، والصلاة يعني تنزع عن اللهو. وورد في أبي داود أنها تضع أصبعين من يدها اليمنى على ظهر اليسرى أو بالكف باطن الكف اليمنى على ظاهر اليسرى. قال ويبصق في الصلاة عن يساره، إذا كان يعني أتاه بصاقة ونحو ذلك وكان في تراب فإنه لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه وإنما عن يساره تحت قدمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبصقن أحدكم في المسجد. قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وأمر من أراد البصاق أو احتاج إلى ذلك أن قال لا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. قال أو يفعل هكذا، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في طرف ردائه ثم رد بعضه على بعض، فإذا كان احتاج ترمعه منديل أو نحو ذلك بصق في المنديل، أو ما معه شيء بصق على طرف ثوب ثم رد بعضه على بعض ولكن لا يبصق في المسجد. قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، يعني يستحب أن يصلي إلى سترة، هذا مذهب جماهير أهل العلم وأن الصلاة إلى سترة مستحبة. وقد أورد البخاري في صحيحه 28 حديث في سترة المصلي، مما يدل على من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة. فالبخاري أورد في صحيحه 28 حديث بسترة المصلي وهذا يدل على العناية بها. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، ولكن عامة أهل العلم على الاستحباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فالمستحب للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة، أما المأموم فلا، فسترة الإمام كافية له، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يشرع للمأموم أن يضع أمامه سترة، لأنه لم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما يفعل ذلك الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه حربة مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل ما يرتكي عليه الراكب على الجمل للرحل، يكون هناك عمود يعني قرابة الذراع، يعني طوله الذراع، فتكون السترة بقدر الذراع تقريبا، فيصلي إليه. وكان معه حربة يعني رمح، وهو دقيق، يعني مؤخرة الرحل يعني فيها عريضة، وأما السهم الرمح فإنه دقيق جدا، فلو كان عصا دقيق جدا فإنه يصلي إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه حربة، ثم اتخذها الأمراء، كان كل ما ذهب معه هذه الحربة، فإذا أراد أن يصلي ركزها أمامه ثم صلى إليها عليه الصلاة والسلام. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، لأنه سئل عن السترة عليه الصلاة والسلام فقال: مثل مؤخرة الرحل. ولو لم تكن متصلة في الأرض فعند العلماء أنها تصح، يعني لو كان مثلا شيء نازل من السقف حامل وغير متصل بالأرض قالوا يصح أن يكون سترة، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، فإن لم يجد يعني شاخصا، لم يجد عمود ولا جدار ولا شيء يستره، فإنه يخط خطا في الأرض. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد ابتدروا السواري، إن يصلون على سواري المسجد وتكون سترة لهم، كما تقدم فعل ابن عمر أنه إذا لم يجد سترة قال لنافع: ولني ظهرك، وصلى إلى ظهره. فإن لم يجد شيئا من ذلك قال يخط خطا، للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن لم يجد فلينصب شيئا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وضعفه كثير من المتقدمين، وإن كان حسن إسناده بن حجر في بلوغ المرام، لكن المتقدمين على تضعيفه، واحتج به الحنابلة على أنه يخط خطا إذا لم يجد سترة يخط خطا. وذكر الإمام أحمد أن هذا الخط يكون على هيئة الهلال، يكون على هيئة الهلال، ما يكون خط مستقيم، إنما يكون خط على هيئة يعني المحراب، على هيئة الهلال. قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، لتبطل الصلاة وتنقطع بمرور كلب أسود بهيم في الصلاة، قالوا لأنه شيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان، فقالوا تنقطع به الصلاة. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني أن الصلاة يبطلها المرأة والحمار والكلب الأسود، لقوله عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وقالوا إن هذه الثلاثة يعني المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، والحمار يعني عندما ينهق فإنه رأى شيطان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة عند سماع صوت نهيقه، وكذلك الكلب الأسود شيطان. فالقول الثاني في المذهب أن هذه الثلاث تبطل الصلاة. والمشهور في المذهب قالوا لا تبطل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة في حجرته، ولا تبطل بالحمار لأن ابن عباس دخل بالحمار بين يدي الصف في ميناء، يعني هذا دليلهم. وقول الثاني في المذهب قالوا لا تبطل بذلك، لأن عائشة لم تكن مارة وإنما كانت مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبطل الصلاة هو المرور، وما مجرد مكوثها لا يبطل الصلاة. قالوا فعل ابن عباس ولم يمر بين يدي الإمام وإنما مر بين يدي الصف، ولذلك لو مر شخص بين يدي الصف فإنه لا يرده المأمومون ولا يبطل صلاته، وإنما يبطل صلاة الإمام. ورد عن ابن مسعود أن من مر بين يدي المصلي يعني من الناس غير هؤلاء الثلاثة أنقص نصف أجر صلاته، فيذهب نصف أجر الصلاة بالمرور بين يدي المصلي. هذا يعني صح عن ابن مسعود، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. قال وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، يعني للمأموم والإمام والمنفرد إذا مر بآية فيها رحمة أن يسأل الله يعني من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أن يستعيذ بالله من هذا العذاب وهكذا. ورد يعني في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى. هذا ورد وهو صحيح الإسناد. ورد في سورة التين لكنه ضعيف، أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك فبلى، لكنه في سنده ضعف. ورد في سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون، قال آمنا بالله، لكن الحديث أيضا فيه ضعف. والثابت هو في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى. والعلماء قالوا عام فيقول ذلك سواء في الفرض أو سواء في النفل، يعني من غير أن يشغل من بجواره، غير أن يشوش على الإمام. بعض الناس يرفع صوته فيظن الإمام أنه أخطأ في صلاته وينازع الإمام يعني في قراءته، فلا يفعل ذلك. وقال الحنابلة أنه يكره أن يحمل المصحف في الصلاة سواء في الفرض أو النفل، فقالوا يكره أن يحمله وإنما يقرأ من حفظه. والقول الثاني أنه يكره في الفرض ولا يكره في النفل، ففي النفل قالوا الأمر في ذلك أوسع، فله أن يحمل المصحف وهو يصلي في النفل، وفي الفرض لا يحمله. والقول الثالث في المذهب أنها تبطل في الفرض، قال إذا حمل المصحف في الفرض فإنها تبطل لأن حركة كثيرة متوالية لا حاجة لها فتبطل الصلاة. والصحيح أنه لا يكره ذلك وإنما هو مباح، لكن الأولى في الفرض أن لا يحمل مصحف، لكن في النفل يحتاج إلى التطويل فلا حرج إن حمل المصحف. صلى الله عليكم وغفر لكم. يقول المؤلف رحمه الله فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. صلت. يقول هذه أركان الصلاة يعني أفعالها التي لا تصح إلا بها، فلا تسقط سهوا ولا عمدا، بل لا بد أن يأتي بها. القيام، والقيام له هيئة وله يعني مدة زمن، فلا بد أن يصلي وهو قائم لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فإذا كان راكع لا يصح قيامه، وإذا كان معلق بشيء لو يعني أخر أو أبعد هذا الشيء سقط لا يصح قيامه. قالوا في المذهب حتى لو كان متكي على جدار لو أزيل الجدار لسقط، قالوا لا يصح قيامه. قال لا بد أن يكون قائم بنفسه، يعني هذا في الهيئة ولا يكون هيئة الراكع. قالوا في المدة بقدر الفاتحة، فلا بد أن يقوم بقدر الفاتحة، فقالوا القيام في الزمن وفي الهيئة. قال والتحريم يعني تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والاعتدال عن إن الرفع من الركوع هذا ركن، وأن يعني يستتم قائما فلا يسجد حتى يعتدل قائما. قال والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه للرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة في الكل، لا بد أن يطمئن. والطمأنينة اختلفوا فيها على قولين، قول الأول أنها السكون، يعني يسكن ما يكون مستعجل، والقول الثاني أنه يأتي بقدر الذكر الواجب، فيأتي في الركوع بقدر قول سبحان ربي العظيم، وفي الرفع بقدر قول ربنا ولك الحمد، في السجود بقدر قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. قالوا إذا لم يفعل ذلك فإنه غير مطمئن في صلاته. ولما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي وهو لا يطمئن في صلاته قال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسوأ سرقة أن يسرق الرجل صلاته. قالوا كيف يسرق الرجل صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتبا، فلو خالف ذلك خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليم، وتقدم الكلام على هذه الأركان. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول مؤلف رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يقول واجبات الصلاة ثمانية: التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الانتقال، هذه كما تقدم معنا هي من مفردات المذهب، وهي واجبة على الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والتحميد للكل للإمام والمأموم والمنفرد قول ربنا ولك الحمد، وتسبيحة الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة مرة مرة يعني قل ربي اغفر لي بين السجدتين، ويسن ثلاثا يعني في ذلك كله في الركوع في السجود وفي جلسة بين السجدتين والتشهد الأول وجلسته. فهذه واجبات الصلاة وهي كلها ألفاظ كلها أقوال، إلا التشهد الأول، إلا الجلوس للتشهد الأول فإنه فعل، وأما باقي الواجبات فكلها أقوال، وهي عند الجمهور مستحبة عند الحنابلة واجبة، هذه كلها واجبات قولية باستثناء الجلوس للتشهد الأول فإنه واجب فعلي. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني إذا لم يذكر شيء من شروط الصلاة المتقدمة التسعة وأركانها الأربع عشر وواجباتها الثمانية فهو سنة، سواء كان قولا مثل الزيادة على ربنا ولك الحمد وقراءة سورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد ونحوها، فهذا كله سنة قولية، أو فعل مثل رفع اليدين وضع اليمنى على اليسرى، هذه كلها سنن يعني أفعال. قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، إذا ترك شرط من شروط الصلاة المتقدمة التسعة إذا كان معذور مثل شخص لم يستطع من استقبال القبلة لم يتمكن من ذلك فإنه يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك سائر شروط الصلاة لم يستطع أن يستر عورته لا يوجد عنده ما يستر العورة فصلى وهو عاري صحت صلاته للعذر، لكن النية لا تسقط بحال لأنها في القلب ولا يعجز عنها، إلا إذا كان فاقد يعني لعقله ونحو ذلك، فإنها النية لا تسقط بحال، فيستطيع أن ينوي وهو على أي حال كان. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. يعني عندما يتعمد ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن أو واجب فإن صلاته تبطل بخلاف السنن والمستحبات، فلو تركها فإن صلاته لا تبطل. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني يقول لا يشرع السجود لترك سنة، شخص نسي أن يرفع يديه عندما أراد أن يركع، أو نسي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، قالوا لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سجد لترك سنة. قال: لكن إن سجد فلا بأس. هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يسجد، وإنه إن سجد في الصلاة قبل أن يسلم بطلت الصلاة، لأنه زاد فعلا من جنسها عمدا. والقول الثاني أنه لا يسجد للسهو لترك سنة، لأنه لا يشرع ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم